قبل. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولم أخاه في دين المال الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم